الله. أنا ذو سواكيس ما ذمس الموضوع المتصل ثم المنفصل، وإن كان هذا المنفصل له صلة بهذا المتصل. هكذا نختم دائما يا خاكا وكي هكي قار ذا شون إذا الحكم بويز يتخصصا يعني أسنس إذن 27 إمي يعني أمزون ذا قذن اللي كان أزخت من القرآن الكريم ناغ أتظل نظنيا أزن ستين الركعة ستين حزب يال حزب الركعة ناغل أصدر يلطف الناس الختان الحنة تكيد الحنة يرقز نكذ الخلث للرجال والنساء وتبادل الهدايا أذن بدل إسلينا وكسيرتنا ينخضاب المزال ماشي من بدل إسلينا قال على سواكي الخطيبين أمزو نسيوين الهدية وصمتو تزدو استبكنا عمك وغيرها من العادات سامحتية لكن يوم دلنا غزقلين سامحتية إذا كان 27 يسبقنا الدنبي أم كي قلقات ذا شو قلقان خدم دكس نخطيع أم كي قلقات نسع الدير ذا شو ذا زاليك ساعة ذا شو تسيغا وسيوين إقلان دكس فشو الصيفة ذوذم إزدف كان الشرع ونكني وريجو زالين نرنو صغورنا من باب بس نيني تشريفا يقول قارن نشرف أي نوري شرف على ربي ذي تزوارا وقال قارن نفضل أي نوري فضل على ربي ذنبي صلى الله عليه وسلم وقال قارن نرنو فوز مني معنى ما يليف كياس كلك الخصال ناكرك لك الأعمال ناكرك لك بوذ موان ناكرك لك الخصائص أن فدر ذينا وقال قارن نرنو خشنا موشانك شمق البدعة ذا شو ذا البدعة؟ البدعة غير مرد نرنو صغورنا أد نسنو الفو صغورنا يعني نسيمنا أينون لارك الشرعي يدين يخذ بيس الرسول ووتس يخذي مالا أنشتكي يلاك زمانيس يلا أمرو ريلا لازم رضا ذا ما تنزعمو ريلا را استغفر الله غساكنو ريلا قارة مثلا ولكن أدين ذا يلا ويزمرات يخدم يزمر إذن إما يلا مدام يجاس فإن السنة في تركه لا في فعله خاش المقتضي لذلك قائم والمانع منه منتف ومنعدم مع ذلك لم يفعله. المهم باختصار شديد أني نغ باللي الحقيقة نكنس القبيل زيكني سلال تولم الطهارة لنوين أذيلي شهور ربع شهور كذا ماشي الشرط حش مقرب ضعنا خاطئ ولذلك التخصيص كوري لقارة تخصيصك يوسد قزمانك وزري غار اي غار وغال نتخش لا تكلا العوايد اتي تخدم مثلا هي وناس كوسك خدميت ومن بعد يوسد قوس ما يظنين لان 10 وغالنا 20 هما هذا درنا ودو غان 30 اما لا ومن بعد مدرنا كنيسي ناوينا كيف انتم اذا لبستكم فتنه يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنه وإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة سيقاك أنشتكي خاطئ ولذلك أنني لك العويد مثلا أمسكي ترى كتشي ما رأس كرز الحنة القسم الطوص سبحان الله أيوه. زم دمك البيد عيد سوست زغ الهدايا يا ولدي يا هما غاولت ما أوي نثنا في نثنت أي القزة تمطوص أي مغارة تمغارث أي المزيغة في المزيث ليلة القدر مشي الحنة سنس قسك سكرز قس إن شاء الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الأرض نخطيع لكن طريقة مشروعة ماشي بطريقة محظورة صفة مشروعة الاعتقاد الصح خاتم يد الاعتقاد يتسكير يوني ونسمحتي يوني غسق يند الشيخ ذا شردين قل حنيا يسكرين كتمغرى أسين غيال تصار سكرين زينة نغ عقيدة يند الله مزرغ إنها السقسي طرش خاش لو كان زينات لو كانت زينز ماشي كان هكا شويه كان ومن بعد ني غسقسي يماك هنا سايما خاطر تسكي دي برف لو اي غير سكرت اخي قار زين السعد باش نزينوا لها السعد تاعها نازره ضلع اعتقال هاس الحني غير الزين السعد ضرب ان شاء الله راست زينن وانا زويك سدويس ني غرد بالك العاده تكي أذر نوتس الاعتقادات وكلش وكلش رد بالك سورة ويد ويكي أدي فوقي مارس كنا نشتكي أسنو خلاص أو بإذن الله تانا أكني قن الحنين على ثقن الزواج كذا يقن ما ما هو ممكن التأويلات لا استغفر الله العظيم. ولذلك سمح فيها بنازم أمور الشرع أمور الدين وقلقرة دي السبدع. أن إمام مالك يناد من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. إمام مالك يناد وين لا دي السبدع عنك الدين خلال البدع وانت الصحة سينين هات أسنين هاوي ناث لو كان زيد الصح ان في غير حاجه غير خزي بارا شتاكي قال وقتيس ونشتاكي يلا تقول وقتيس الطهاره في لك زمانيس الحنا في لك الوقتيس هات سو هات يلا اي زوايا يلا اي غير تخزي مارا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها.